إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأخير في قراءة الأربعين الآجرية لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. ومتى توفي الآجري؟ سؤال مختلف. تفضل. 302 لا 302 هو ولد بالـ 302 لا لا لا ولد توفي 360 احسنت. طيب، الحديث قبل الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله: إمام مقتصد، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل وطاعته حتى توفي على ذلك، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل، ورجل لقي آخر فقال له: والله إني لأحبك في الله عز وجل، وقال الآخر: والله إني لأحبك في الله عز وجل، ورجل قلبه متعلق، في الرواية المشهورة في الصحيح معلق، المعنى واحد، متعلق بحب المساجد حتى يرجع إليها، ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح، ومن حفظه على لفظ الصحيح فلا حرج، بل لعله هو الأفضل، يعني أن تحفظ الأحاديث على ألفاظها في الصحيح، ومن حفظه على اللفظ المذكور الذي ذكره الآجري فالأمر فيه قريب. هذا حديث صحيح متفق عليه عند الشيخين، وفيه فوائد عدة. الفائدة الأولى: إثبات الظل لعرش الرحمن سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة في ظل الله، في ظل الله، والمراد هنا بالظل ظل العرش كما جاء في الروايات الأخرى تبين هذا. ولا أعرف أحدا من أهل السنة أثبت صفة لله هي الظل، لا أعرف أحدا من أهل السنة أثبت صفة لله هي الظل. وقد جاء في الأحاديث أن العبد في ظل أعماله الصالحة أيضا، كما في حديث بارك الله فيكم أبي الدرداء إن لم أكن واهما، لابن داود وصحيح ابن حبان وغيرهما، أن العبد في ظل صدقته يوم القيامة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظل الله، هل المراد بالسبعة هنا الحصر، أم المراد منه التنبيه على هذه السبعة لسهولة حفظها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع؟ إيش رأيك، جواب الأول أم الثاني؟ كبائر تسع، المراد سبع الحصر أم غير الحصر؟ غير الحصر هو هذا، ويدل على هذا الأحاديث الأخرى والآثار. وقد جمعها جمعا طيبا جميلا في الحقيقة، مع انتقاد بعض الأحاديث شديدة الضعف المذكورة، أبو عبد الله الحداد حفظه الله تعالى في كتاب يوم لا ظل إلا ظله. الكتاب كتاب في المواعظ، وهو بأكمله كالشرح لهذا الحديث فقط، فذكر الآثار وذكر الأحاديث، وكما قلت هو جمع طيب، ولولا ذكره لبعض الأحاديث شديدة الضعف، هو جمع طيب لمن يكون في ظل الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأيضا هو من حيث الموعظة طيب جدا، ومن الحسن جدا في الحقيقة في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى معلم السنة ومعلم الخير، أن يعظ الناس ويدخل في موعظته ماذا؟ أمور الاعتقاد. هذا أمر حسن جدا، وقد فعله جزاه الله خيرا. فالكتاب كما قلت لكم كتاب في الموعظة وفي شرح حديث، وانظروا مسائل الاعتقاد العديدة التي كان يضعها في خلاله، وتنبيهات لطيفة في الحقيقة، يعني بعض المسائل نبه عليها، والكتاب قد مضى عليه أكثر من 20 سنة، نبه عليها ومعقدة بالتنبيه، لأن المسائل كانت واضحة عنده في هذه المذكورة زاده الله سبحانه وتعالى توفيقا. طيب في هذا الحديث أيضا فضل الإمام العادل، فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام مختصر. قد جاء في بعض الآثار أن الرجل ينظر، أن الرجل يؤجر إذا نظر إلى السني يذب عن السنة، أو إلى الإمام العادل يريد توقيره، الإمام العادل يريد توقيره. بل قد قال الحسن رحمه الله تعالى البصري تقبيل يد الإمام العادل ثواب وسنة، أو كما قال رحمة الله رحمة الله عليه. فهذا الحديث فيه فضل الإمام العادل. والعدل محمود بلا شك شرعا ومطلوب، والشريعة كلها عدل، ونحن لم نتكلم عن العدل، نريد عدلا خاصا وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم كثير من الناس يمرر العقائد الماسونية بمثل هذه الشعارات، فيقول نريدها عدالة، فإذا استفصل عن العدالة التي يأمر بها فإذا هي العدالة المزعومة التي تقول بعدم التفريق بين عابد الوثن والموحد، وبعدم التفريق بين الصالح والطالح، وهكذا من أقوالهم الفاجرة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع. نعم، فنحن مأمورون باتباع عدالة خاصة، وهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العدل كما قلت ممدوح، لكن هذا الفضل العظيم هو في الإمام العادل. لماذا؟ لأنه عنده من الصلاحيات ومن الإمكان للظلم ما ليس عند غيره، والعكس بالعكس. فلما يأتي العبد الذي انتفت في حقه دواعي المعصية، حينما يأتي بالمعصية يكون أشد ذنبا من غيره، كالشيخ الزاني. الشيخ الزاني جاء فيه وعيد شديد في الحديث، والزنا مذموم على وجه العموم. لماذا خص الشيخ الزاني؟ دواعي الشهوة منتفية عادة عند الشيخ، ومع ذلك هو يزني، فصار ذمه أشد. كذلك في هذا الحديث فيه فضل من ينشأ على السنة وعلى الخير وعلى الصلاح وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه المرحلة قد تكون فاتت كثيرين، وما لا يدرك كله لا يترك جله. من فاته الشباب ولم يكن على خير وصلاح ما يترك الشيخوخة على ما مضى من الشباب، بل يصلح ما بقي. ومن أدرك الشباب فهذه فرصته لا يفوتها، هي سنوات تمضي ثم تكون ذكريات، فلتكن ذكريات طيبة في صلاح وفي عبادة وفي طاعة وفي سنة وفي توحيد، لا بدعة وضلالة وزنا وفجور. نعم، وقد قال ابن شوذب وغيره من السلف إذا رأيت الشاب ينشأ مع أهل السنة فرجوا خيره. فمن رأى أنه منذ كان شابا وهو على السنة متمسك بها داعيا إليها فليحمد الله سبحانه وتعالى، وليسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الدين. وقال أيضا ورجل ذكر الله، وهذا فيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وبيان الثواب العظيم لمن تدمع عينه من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تمس عينان، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين دمعت ولو دمعة خشية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث تقييد لهذا الفضل العظيم بمن ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، فإن هذا أدعى للإخلاص. وليس معنى هذا أن المرء يتصنع خلاف ما يجد من حلاوة الإيمان في العلم، يعني ليس معنى هذا أن المرء يترك إظهار مثل هذه العبادات الجليلة، البكاء من خشية الله في العلم. الصديق ماذا كان يقال عنه؟ رجل أسيف، كان شديد البكاء، حتى أن بعض من يصلي خلفه لا يعرف قراءته من شدة بكائه رضي الله عنه. فالقول بأن فلان الذي يبكي كثيرا في صلاته أو مواعظه منافق مرائي لمجرد علة كثرة البكاء كلام فاسد وغير صحيح، ونعوذ بالله من تحجر القلب. ومن تحجر القلب أن تقرأ كتاب ربك سبحانه وتعالى فلا تنزل لك دمعة ولا يرق لك بدن. هذا من تحجر القلب، نسأل الله العافية. ومن تحجر قلبه فليكثر من ذكر الله فإنه يلينه، كما قال الحسن رحمه الله تعالى. وأنا أقول يكثر، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد رؤيه الأثر أذكر الله حتى يقال عنكم مجانين، أي حتى يظن بعض الناس أن هذا المعين مجنون من كثرة ما يذكر، من كثرة ما يذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، أيهما أفضل، ذكر الله خاليا أم بين الناس؟ الأصل ذكر الله خاليا، لكن من نوى الاعتكاف وذكر الله في المسجد لا يقال له أن ترك الاعتكاف في حقك أفضل. والاعتكاف على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس له حد، بل المرء ما نوى وهو جالس في المسجد فهو معتكف، كما قال ليعلى رضي الله عنه من طبقة صغار الصحابة وكلهم أجلة رضي الله عنهم، قال أنت معتكف ما نويت، أو كما قال رضي الله عنهما، وأثره سنده صحيح قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف. فالمرء إذا نوى وجلس في المسجد وأخذ يذكر الله هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، لكن الأصل هو أن ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا والمقدم. كصلاة النافلة، خير صلاتكم صلاة بيوتكم إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، المكتوبة حقها ووجوبها في من تجب عليه من رجال الحرار القادرين وغير المرضى ولا المعذورين في المساجد، لكن النوافل محلها في البيوت. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صلاة المغرب، راتبة المغرب في المسجد. وقد ذكر عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه كان يأمر بالإعادة لمن صلى راتبة المغرب في المسجد. طبعا من كان جالسا في المسجد فحينئذ لا يقال له أعد الصلاة، أو يكره في حقك، حتى لا يكره في حقك من كان جالسا في المسجد. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس في المساجد من الرباط، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، فذلك الرباط، ذلك الرباط. كذلك هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن يحب في الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل إذا قال لأخيه أحبك في الله، وهذه سنة، هذه سنة أن يقول المرء لمن يحبه في الله حقا وصدقا أحبك في الله، لا تصنع ولا لأجل دنيا ولا لا لا، صدقا وحقا اعتقادا، هذه سنة. وليترك المرء الخجل، ولا أقول الحياء لأن الحياء كله خير، ليترك الخجل من ترك تطبيق السنن، لكن ليعلم أن الأمر عظيم، فهذه الكلمة لها حقوق. تقول أحبك في الله وهو لا، وأنت لا تهتم به ولا تعرف شأنه ولا تعينه ولا ولا ولا ولا، لا، هذه كلمة عظيمة. لأجل هذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا قيل له أحبك في الله يستحلف من يقول له أحبك في الله، يقول الله تحبني في الله. بعض السلف لما قيل له أحبك في الله قال تدري ما أحبك في الله؟ أحبك في الله لو أدخلت يدي في، لو أدخلت يدي في جيبك ما قلت لي ما. أحبك في الله كلمة كبيرة. طيب ما نقولها؟ نقولها ونحن صادقون فيها قولا وعملا، قولا وعملا. ولما كان المرء محققا للولاء والبراء كان قوله للرجل أحبك في الله فيه هذا الأجر العظيم، هذا الأجر العظيم. كذلك هذا الحديث فيه فضل الجلوس في المساجد، وقد ذكرت لكم أنه من الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن المرأة متى ما نوى الجلوس وقعد فهو معتكف. فيه فضل الجلوس في المساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق لماذا؟ لأنه يذهب إلى المسجد ويلهو ويلعب ويتكلم. لا لا لا، ليس الكلام عن هذا الغلام، الكلام عن الرجل الذي يحب ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة في المسجد والإتيان بالطاعات هناك والدعاء هذا الذي تعلق قلبه بالمسجد لأنه محل الطاعات العظيمة كالفرائض الخمسة، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما من يأتي لأجل اللعب والضحك في المساجد في الاعتكاف وغير الاعتكاف هذا أمره آخر، بل مجرد الجلوس في المسجد والكلام بحديث الدنيا هذا منهي عنه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جلس في المسجد أن القوم الذين يجلسون في المسجد وإمامهم الدنيا ليس لله فيهم حاجة، ليس لله فيهم حاجة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف النهي والزجر عن كلام الدنيا في المساجد، ويستأنس لهذا بما جاء في حديث معاوية بن الحكم. تعرفون حديث معاوية بن الحكم؟ الحديث الذي يضطرب منه الجهمية إذا سمعوه، حديث أين الله. في هذا الحديث معاوية رضي الله عنه تكلم في صلاته، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد للذكر، قراءة القرآن، للصلاة، ليست محلا لحديث الدنيا. كذلك في هذا الحديث إثبات فضيلة صدقة السر، والأصل هو هذا كما قلنا في مسألة صلاة النافلة. بل قد جاء أثر لطيف عن علي أو ابن عباس رضي الله عنهم، والشك مني، أنه قال صلاة النافلة في البيوت تفضل صلاة النافلة أمام الناس 25 درجة. كذلك الأصل في الصدقة ماذا؟ السر. إن تبدو الصدقات فنعم ماهي. نعم تفضل صدقة الجهر على صدقة السر في أحوال، لكن الأصل عندنا ما هو؟ صدقة السر، لأنه أدعى للإخلاص، أدعى للإخلاص. وهذا الحديث قد استدل به بعض أهل العلم على استحباب إخراج الصدقة بماذا؟ أن يخرج المرء صدقته بنفسه دون توكيل، هذا هو الأصل وهذا هو المستحب. لكن لو طلب الإمام الصدقة من الناس وأرسل الجباة لأخذها أو أمر بصرفها في مراكز وأماكن معلومة، فحينئذ تأتي أحاديث السمع والطاعة، وإن كان هذا الإمام لا يضعها في محلها، بل وإن كان يشرب بها الخمور ويشتري بها الكلاب كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، حينئذ الصدقة تؤتى إليه. فإن لم يضعها في موضعها فالوزر عليه وأنت قد برئت ذمتك. أما إن خيرك فالأفضل أن تذهب أنت وتضعها. والسنة في حق الإمام أن لا يأمر بإحضار الزكوات والصدقات إلزاما، إلا في صدقة ماذا؟ المواشي والزروع، فيرسل الجباة فيها، هذه تسمى ماذا؟ الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة فلا يرسل من يأخذها، والأموال الباطنة كالصامتين، والمقصود بالصامتين عند الفقهاء الذهب والفضة. أما الأموال الظاهرة زروع ثمار مواشي، هذه يرسل فيها الجباة ويرسل من يخرص الثمار ونحو ذلك، كما فصل الفقهاء في كتب الفقه هذه المسائل. كذلك هذا الحديث فيه فضيلة الرجل العفيف الذي تدعوه المرأة إلى ما يغضب الله مع كونها ذات منصب وجمال، يعني دواعي الإتيان شديدة. من دواعي إتيان النساء الجمال، فهذا الداعي موجود في هذه المرأة. من دواعي الامتناع عن المحرم خشية الفضيحة وملامة الناس، وهذه المرأة ذات منصب فلا تخشى فضيحة ولا ملامة ناس، منصبي يحط عنك. فمع وجود هذه المقتضيات حينما يعف الرجل ويبتعد عن المحرم ينال هذا الفضل العظيم. ومن أول من يدخل في هذا نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد امتنع عن امرأة جميلة وهي امرأة العزيز وذات منصب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الحديث الأخير وهو حديث أبي ذر الطويل رضي الله عنه، قد أخرجه الآجري من طريق إبراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني، قال حدثني أبي يعني هشام عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير موضوع فاستكثر أو استقل. قد جاء هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، الصلاة خير موضوع. وقد أخرجها يعني هذه الرواية وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، والذي هو مجمع المناكير والغرائب، فهذا الحديث معلول حديث أبي هريرة الصلاة خير موضوع حديث معلوم، لكن فضل الإكثار من الصلاة ثابت في أدلة الشرع، ومن أشهرها الحديث حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. ففضيلة الصلاة والإكثار منها ثابت في الشرع، لكن هذا اللفظ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. هذا اللفظ ثابت من حديث أبي ذر في صحيح البخاري، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال له إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا فيه رد على المرجئة، فإن فيه تسمية الأعمال الإيمان من الأعمال، وعلى هذا أجمع أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد ونية يزيد وينقص. قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة وابن عمر، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أنا الآن أذكر الشواهد لألفاظه لأن لأكثره شواهد، فهذا اللفظ ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل حسن الخلق، والأحاديث كثيرة في فضل حسن الخلق. وحسن الخلق من أحسن ما فسره قول المبارك رحمه الله بذل الندى ودفع الأذى، وقال بعضهم التبسم في وجه أخيك. ومن حسن الخلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما فيه من رفق في محله، وبما فيه من شدة وتغليظ في محله. أما من يجعل حسن الخلق مجرد لين وتهاون مع العصاة والفجر وأهل البدع فهذا مفهومه خاطئ لحسن الخلق. هذا اللفظ أيضا فيه إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل، فثبت أن الإيمان يتفاضل، وعلى هذا إجماع أهل السنة. قال قلت يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. هذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، هذا اللفظ حديث أبي موسى الأشعري، وفيه إثبات تفاضل الإسلام. والإسلام حين الإطلاق هو الإيمان. أما قول الآجري بأن الإسلام لا يزيد ولا ينقص فهذا يصح على قول أحمد في رواية أن الإسلام هو الكلمة، على هذا الوجه يصح. قال قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات. فالهجرة على درجات، الهجرة على درجات، والهجرة في الأصل حين تطلق إنما هي الانتقال من أرض الشرك إلى أرض التوحيد والإسلام، واليوم قد نكس هذا التعريف فصار الانتقال إلى بلاد الكفار الغربيين هو الهجرة عند عامة الناس، وهذا من تحريف ألفاظ الشرع. هذه هي الهجرة في الأصل. ومن الهجرة هجر السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أن هذا أفضل الهجرة. وهذا قد أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كون الهجرة الهجر السيئات أفضل الهجر، هذا في صحيح البخاري. قال ثم قلت يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. وهذا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والمراد بالقنوت هنا ما هو؟ القيام. والقنوت يطلق ويراد به معاني، منها الدعاء، ومنها القيام، ومنها الطاعة. وهذا هو الأصل في إطلاق القنوت في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق القنوت فالأصل أن يراد به الطاعة، إلا إن دل دليل آخر على أن المراد به كذا أو كذا. من أين أتى هذا الأصل؟ هذا الأصل استقرائي، يعني أكثر ما ورد القنوت في كتاب الله عز وجل فسره السلف بالطاعة. نعم. طول القنوت هذا هو أفضل الصلاة. قد استدل كثير من الفقهاء بهذا الحديث على أن تطويل القراءة أفضل من تطويل السجود والركوع ونحو ذلك، ولهذا القول وجاه ظاهر. قال: قلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال: فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. الحسنة تضاعف بعشر أمثالها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وتضاعف إلى 700 ضعف إلى حسنات كثيرة لمن أراد الله سبحانه وتعالى. فمضاعفة الحسنة إلى عشر أمر قد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وقضى به، أما مضاعفته إلى 700 ضعف إلى حسنات كثيرة فهذا لمن اختاره الله سبحانه وتعالى ولمن أراد له هذا الفضل العظيم. أما الصوم كما جاء في الحديث الإلهي قال: الحسنة بعشر أمثالها، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به. فهذا دليل على عظيم فضل الصيام. طبعا ثبوت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف لها على شاهد في كتب السنة والله أعلم. قال: قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهري قدمه. هذا قد أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وتفضيل هذا الصنف من الناس على غيره من المجاهدين ظاهر، فإن هذا الرجل خرج ولم يرجع بشيء، خرج فذهب فرسه ذهب ماله، وهو أيضا قد قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الغنيمة التي تخرج فتغنم وترجع قد ذهب ثلثي أجرها، ثلثي الأجر قد ذهب. أما الذي يذهب بماله وجواده ولا يرجع بشيء منهما بل هو لا يرجع، هذا أفضل المجاهدين عند الله سبحانه وتعالى. وهل معنى هذا أن يذهب المرء وهو ينوي أن يموت؟ لا لا لا لا، إياك. إنما معنى هذا أن تذهب ونيتك رفع راية التوحيد لا التخلص من حياتك، أنت تريد رفع راية التوحيد والسنة وإقامة دين الله تبارك وتعالى. فإن مت وأنت على هذه الحال فأنت خير المجاهدين ومن خير المجاهدين عند الله سبحانه وتعالى. قال: قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه بيان لأفضل الرقاب حين الاعتاق. طبعا عتق الرقبة الكافرة لا ينبغي، العتق يكون للرقبات أهل الإيمان. لأجل هذا كان بعض الرقيق يتصنع الإيمان أمام عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فعوتب في ذلك، قيل له إن هؤلاء يتصنعون أمامك. قال: من خدعنا بالله خدعنا له، من خدعنا بالله خدعنا له. هذا فيه حسن وطيب الأخلاق وحسن النية، وهذا هو الأصل في التعامل مع من يظهر الخير والإسلام والتوحيد والسنة. أما مع ظهور علامات الشر فحينئذ يكون هذا من الغفلة ومن ماذا؟ ومن التصرفات الخاطئة. فإذا كثر أهل الشر والأشرار حينئذ يأتي قول الحسن رحمه الله تعالى: احترسوا من الناس بسوء الظن. وإلا الأصل بمن أظهر الخير والسنة والتوحيد هو حسن الظن. أما أن يدعى إلى حسن الظن مع من أظهر الكفر كنفي علو الله سبحانه وتعالى أو القول بالإرجاء الغالي أو التجهم، نعم، فهذا من الحمق، هذا من الحمق وليس من حسن الظن بشيء. ومن حمل الآية على مثل هذا فهو ملحد في آيات الله سبحانه وتعالى. من قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن بعض الظن إثم، حينئذ يجب أن نحسن الظن بنفاة العلو وبالقائلين بالإرجاء وبالقائلين بالجبر وبالقائلين بالتصوف وبالقائلين بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حمقى، بل هم فوق الحمقى وقد حرفوا نص الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم، وهؤلاء لا يفهمون العربية، بعض تقتضي التجزئة، يعني ليس كل الظن إثم. بل من الظن ما أمر بالأخذ به في الشرع. نعم، فالظن الغالب المحتف بالقرائن ليس كالظن المجرد، ليس كالظن مع وجود الظاهر الحسن، من أظهر لنا خيرا قربناه وإن كانت سريرته سيئة، ومن أظهر لنا شرا بعدناه وإن قال سريرتي حسنة، قد انقطع الوحي ليس لنا من أعمالكم إلا ما ظهر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. فمن لم يكن على هذا فليس هو من أصحاب الحق الفارق الذي يقول أحسن الظن أحسن الظن، حتى يأتي إلى غلاة الجهمية يقول أحسن الظن، ويأتي إلى عباد القبور ويقول أحسن الظن. هذا يسير على طرق أناس آخرين، نعوذ بالله من الخذلان. قال: قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل وسر إلى فقير. هذا قد وجد له شاهد في صحيح النسائي وصحيح ابن خزيمة من حديث عبد الله الخثعمي رضي الله عنه. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: رب دينار سبق 100 دينار. هو دينار لكنه في الفضل والثواب أكثر من صدقة 100 دينار من رجل آخر. فالذي له ديناران ويتصدق بدينار ليس كالذي له 1000 دينار ويتصدق بمئة دينار. فالأجر يعظم وإن كان بعض العمل أقل من الآخر لوجود ماذا؟ الإخلاص والاجتهاد ونحو ذلك. لأجل هذا قال بعض السلف إن الصديق لم يفقكم بكثرة صلاة وصيام، إنما شيء وقر بالقلب. لاحظوا ماذا قال: كثرة صلاة وصيام. ما يأتي رجل ماجن فاجر يقول: إذن نحن لماذا نصلي؟ نحن قلوبنا توقر بالحق والخير ولا حاجة للصلاة. أبدا، أنت كذاب. لو كان قلبك فيه خير وصلاح لظهر لبدأ ذلك في ظاهرك وفي أعمالك. نعم نعم. قال: قلت يا رسول الله فأي آية أنزل الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. هذا له شاهد في الصحيحين من حديث حديث من؟ آية الكرسي المشهور في الصحيحين أبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب هذا هو المشهور، طبعا قد جاء عن أبي سعيد وجاء عن غيره، لكن المشهور في الصحيحين هو حديثه أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا فيه إثبات فضيلة آية الكرسي، وكذلك فيه بيان أن القرآن يتفاضل خلافا لمن نفى ذلك. نعم. وهذا بارك الله فيكم، الآية سميت بآية الكرسي لتعلق ظاهر، وهو ذكر الكرسي في هذه الآية، والكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأجمع عليه أهل السنة. قال: ثم قال، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات 7 مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، كفضل الفلاة على الحلقة. هذا قد جاء له شاهد مرسل بل معضل في تفسير الطبري، فلا يصلح للتقوية، لكن معناه ثابت عن مجاهد وغيره من السلف، معناه ثابت عن مجاهد وغيره من السلف. وهذا فيه دليل على أن العرش غير الكرسي. وما روي عن الحسن رحمه الله أن العرش هو الكرسي لا يصح، ضعيف، فيه جويبر وجويبر ضعيف، إنما احتمله بعض أهل العلم في روايته عن الضحاك في التفسير، روايته عن الضحاك في التفسير احتملها جماعة من أهل العلم، لكن المشهور عن المحدثين تضعيف جويبر هذا. نعم. قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. لا أعرف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تعيين عدد الأنبياء إلا حديث أبي ذر بطرقه 3 التي سوف تذكر إن شاء الله، لكن قد جاء نحو هذا من كلام بعض أهل العلم، أما في المرفوع فلا أعرفه. قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جم غفير. قلت كثير طيب. قلت من كان أولهم؟ قال آدم عليه السلام. قلت يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبله. هذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى والرد على الجهمية، ولا أعق من الجهمية كما قال الدارمي رحمه الله، الذين ينفون فضيلة أبيهم آدم، هؤلاء من العاقين بأبيهم آدم عليه السلام. ثم قال يا أبا ذر، أربعة سيريانيون، نعم، آدم وشيث وشيث وخنوخ أو خنوخ، وهو إدريس وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب، هود وشعيب وصالح ونبيك عليهم الصلاة والسلام. هذا التفصيل لا أعرفه واردا في حديث أو أثر غيرها. يا أبا ذر، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم، وآخرهم محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لهذا شواهد في الأحاديث والأثر. قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله عز وجل؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب أنزل الله عز وجل على شيث 50 صحيفة، وعلى خنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزلت على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، وأنزلت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ذكر عدد الكتب وارد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال أنزل الله عز وجل 100 كتابا وأربعة، جعل سرها في أربعة كتب، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجعل سر الأربعة في الفرقان، وجعل سر الفرقان في المفصل، وجعل سر المفصل في آية في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا وارد عن الحسن رحمه الله تعالى. قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال كانت أمثالا كلها، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن يكون له أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. هذا الكلام مأثور عن السلف، وهو كلام راقي في الحقيقة، كلام راقي. قال على العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث، تزودا لمعاد، أو مرمرة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من علم أنه سوف يحاسب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سوف يحسن الكلام ولن يتكلم إلا في خير. قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال كانت عبارا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. ثم قال قلت يا رسول الله فهل بأيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى عليهم السلام مما أنزل الله عز وجل عليك؟ قال نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. قال يعني أن ذكر هذه الآيات لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. هذا له شاهد في جامع الترمذي وقد حسنه وصحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من وصية أصحابه بذلك، يكثر من وصية أصحابه بذلك. وتقوى الله مهما عرف بالعبارات فإن حقيقته تعلم حق العلم بالتحلي به، ليس من تقوى الله تبارك وتعالى التصنع في الأقوال والأفعال أمام الأصحاب والخلان. تقوى الله معنى راقي، تقوى الله حياة في الصباح في المساء في العمل مع الأصحاب مع الأعداء، هذه هي تقوى الله. تتقي الله مع أحبابك ومع خصومك، هذه هي تقوى الله. قال قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. هذا لم أجد له شاهدا لكن معناه ثابت في الأحاديث، الأمر بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وفضل ذلك، هذا ثابت في الأحاديث. كذلك الذم لمن هجر كتاب الله سبحانه وتعالى أيضا ثابت في النصوص، وقد شكر والرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إلى ربه هجر أمته للقرآن كما في كتاب الله عز وجل، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر على أقسام، فمنه ما هو كفر ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. فمن الكفر هجر اعتقاد ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن هجر اعتقاد ما في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا من الكفر من أنواع الهجر المكفر. ومن المحرم هجر العمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا حال المشهورين من القراء المتلبسين بالنفاق الذين لا يتعون ألفا ولا واوا ولا يقيمون حدوده. لأجل هذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر قراء أمتي منافقوهم الذين يقيمون الألف والواو كما قال حذيفة ولا يقيمون حدا، صلى الله العافية. والله بعضهم أهل شرك وكفر، تراهم في المزارات ويكفر بالله سبحانه وتعالى خلفهم وتعبد القبور وهو جالس يقرأ على طرق محدثة. بل والله قد حدثني بعض الناس قال يوجد من يجلس أمام هؤلاء وبيده الشيشة والآخر بيده الحشيشة والآخر بيده المسكر، وبعضهم يقول أنا يعني هو يحب أن يسمع القرآن على تلاوة فلان وهو يسكر. هذا رجل سمعته يتكلم بهذا، وهؤلاء بعض هؤلاء يقر مثل هذه الأمور العظائم، ومن نظر إلى ظاهرهم علم فسقهم وفجورهم، فنعوذ بالله نعوذ بالله من الخذلان. لكن الأمر بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى هذا معروف وثابت في الشرع، وأجر ذلك وفضل ذلك أيضا معروف وثابت في الشرع. والأمر كما جاء في الحديث الموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه، من قرأ ألف لام ميم كان له بكل، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولا ميم حرف. وبالمناسبة لعبد الرحمن بن مندة رسالة في الرد على من قال ألف لام ميم حرف، وقد أكثر في هذه الرسالة من ذم من قال هذا القول، يقول وقال المبتدع وقال المبتدع وقال المبتدع، لو تعد قولهم مبتدع لخرجتم بعدد لا بأس به من هذه الرسالة فقط، لمن قال ماذا ألف لام ميم حرف فقط. وابن مندة هذا قد سبق الكلام فيه في مجلس اعتقاد الذهلي إن لم أكن واهما، لكنه كان معروفا بالتحرق على المبتدعة وبمناوئتهم. روح يا صبي روح روح سكر الباب يلا. نعم. أما الطرق المرجئة اليوم فنسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ومع تحرق هذا الرجل في الرد على المبتدعة وتحرقه في مناوئة الأشاعرة، لما بذر منه بعض الشيء قال الهروي مضرته على الإسلام أكثر من نفعه، وكان التيمي الأصبهاني يأمر أصحابه بهجره رحمه الله. طبعا هذا لم يعجب الذهبي فقال لا لا التيمي فيه تشدد، كان يهجر على أمور لا تصل إلى هذا الحد، فيعني اتركوا هذا القول، هكذا يريد أن يقول الذهبي نعوذ بالله من التمييع. نعم نرجع للحديث لا نخرج. قال قلت يا رسول الله زدني، قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب ويذهب بنور الوجه. هذا الحديث له شاهد في الأدب المفرد عند البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والترمذي، وقد حسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عائشة رضي الله عنها ما كان يضحك إلا تبسما. أما كثرة الضحك بالقهقهة فهذا ليس من فعل أهل المروءات، أحيانا لا بأس به أحيانا. قد كان ابن سيرين رحمه الله يضحك حتى ينبسط على ظهره، احيانا لا باس به. وكان ابن سيرين كما يقول بعض من صاحبه كان في النهار يضحك ويتبسم، وفي الليل كأنه قتل رجلا في النهار، وفي الليل قيام ويبكي. وقال أما الحسن ففي النهار كأنه مفجوع وفي الليل كأنه مفجوع. وكان يضرب بهما المثل الحسن وابن سيرين، جاء من الحسن وابن سيرين، ذهب الحسن وابن سيرين، كلاهما في طبقة واحدة تقريبا، وكلاهما من أجلة علماء التابعين رحمة الله عليهم. قال قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت يا رسول الله زد، قال عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. الساكت عن الحق كما قال بعض السلف شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان الناطق. يعني ليس معنى هذا أن تسكت عن بيان الحق، ولا معنى هذا أن تتكلم بالباطل. إذن ما الأمر؟ الأمر النجاة في الصمت، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر وتقريبا لله سبحانه أو ما يقرب لله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يقال السكوت أو الصمت. أما حين عدم ذلك فالسكوت عن الله هو المطلوب شرعا. نعم. لأجل هذا جاء الأثر عن داود عليه السلام وجاء عن غير واحد من السلف، إن كان السكوت من فضة فالكلام من ذهب. قال عفوا، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال قلت يا رسول الله زدني، قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت زدني، قال أحبب المساكين وجالسهم فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. هذا قد أخرجه أحمد في المسند وابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر، وهو كلام جميل جدا فعلا. إذا أكثر المرء النظر إلى من هو فوقه في منازل أهل الدنيا سوف يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى. يقول انظر أين ذاك وأين وصل وأين وأين، وانظر إلى حالي وانظر إلى كذا. وكثير من الناس ينظر هذه النظرة القاصرة ويهمل جانب التفضيل الأعظم. إعطاء الدنيا ليس جانبا للتفضيل البتة، إعطاء ذكر الله والطاعة هو جانب التفضيل، هو جانب التفضيل. لأجل هذا جاء الأثر ألا ننظر إلى من هو فوقنا. قلت يا رسول الله زدني، قال صل قرابتك وإن قطعوك، هذا أيضا في مسند أحمد. قلت يا رسول الله زدني، قال قل الحق وإن كان مرا، هذا أيضا في مسند أحمد. قلت يا رسول الله زدني، قال لا تخف في الله لومة لائم، هذا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قلت يا رسول الله زدني، قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تجد فيما تحب، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيما تحب. ثم ضرب بيده على صدري وقال يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن محارم الله، ولا حسب كخلق الحسن أو كخلق حسن. طيب الحديث كما ترون ألفاظه جميلة يعني، ولعل هذا مما جعل الآجري يتتوق إلى إخراجه. وكان بعض المحدثين الكبار يحدث عن جابر الجعفي وهو يعرف ضعفه، قال لكن حديثه جميل، ما كان يستطيع يعني يحجز نفسه عن الذهاب والسماع من جابر مع الكلام الوارد فيه لجمال حديثه. فلعل هذا مما دفع الآجري لرواية هذا الحديث مع عدم معرفة حال رجال السند على الوجه المطلوب. جابر الجعفي، ابن يزيد الجعفي. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، أخرج بعضه في المسند، وأخرجه بتمامه ابن حبان في صحيحه، والحاكم أخرج أيضا جزءا منه. وفي طريق الآجري وابن حبان، وهو الطريق الكامل لهذا الحديث، إبراهيم بن هشام الغساني، هو الذي انفرد بهذا الحديث من هذا الوجه، وقد قال فيه أبو حاتم وأبو زرعة كذاب. وأما طريق الحاكم وهو ليس كاملا، فيه يحيى بن سعيد القرشي، وهذا قد قال ابن حبان فيه يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الذهبي ليس بثقة، وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث على وجه الخصوص في الكامل، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه. فهذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد منكر، ومن طريق الغساني موضوع، الطريق الثالث والأخير وهو طريق أحمد وليس تاما فيه عبيد الخشخاش, وهذا قد ضعفه الدارقطني بل قال فيه متروك, فهذا الطريق ضعيف جدا فالحديث لا يثبت, وهذا أضعف حديث وأشده وهنا مما أخرجه الأجري, وقد ذكرت في المقدمة أنه أخرج بعض الأحاديث وليته لم يخرج هذا الحديث. نعم قد ذكرت لكم شواهد أكثر فقراته لكنه بهذا السياق وبهذا التمام لا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل ينبغي الضرب عليه. أحمد رحمه الله تعالى لما كان قد جمع المسند راجع بعض الأحاديث المسند, طبعا اختلف أهل العلم هل ما أخرجه أحمد في المسند ولم يضعفه هو صحيح عنده أم أنه صحيح أو ضعيف يجوز العمل به, أو أن فيه ما هو ضعيف عند أحمد بل منكر ونحو ذلك لكنه خرجه لعلة أخرى, اختلف أهل العلم فيها. وبعض أهل العلم كأبي موسى المديني وقد صنف رسالة لطيفة تقرأ في وريقات اسمها خصائص المسند, وبعض أهل العلم كأبي موسى المديني يقول ما أخرجه أحمد ولم يضعفه فهو صحيح عنده, واحتج بهذا برواية وهي التي أريد أن أذكرها أن أحمد جاء إلى عبد الله وقال له الحديث كذا الذي أخرجته في المسند اضرب عليه, يعني لا تخرج هذا الحديث لا يثبت, فأخذ من هذا المديني أن أحمد لا يخرج إلا الصحيح والثابت عنده أو ما يجوز العمل به كالضعيف ضعف اليسير الذي يقدم على الرأي, وهذا قد نص عليه أحمد أنه يذكر الحديث الضعيف ضعف اليسير في المسند الذي يقدم على الرأي نص به في رواية عبد الله. والمسند في الحقيقة كتاب عظيم, كتاب عظيم جدا, من قرأه فقد حاز خيرا كثيرا. أحمد ألفه حتى يكون مرجعا لأهل الإسلام وقال إذا رجعت إليه ولم تجد الحديث أو أي حديث فاعلم أنه ليس بحجة, فاعلم أنه ليس بحجة. والمطبوع منه الآن قرابة كم حديث؟ نعم يعني لا يصل إلى 30,000 حديث, وهو في أصله 40,000 كما ذكر غير واحد, غير موجود, غير موجود. فالنسخة المطبوعة ناقصة, ناقصة يعني الناقص قرابة ربع الكتاب, قرابة ربع الكتاب. فالإيراد على كلمة أحمد لا لا تحصل الإيراد على كلمة أحمد في قوله ما ليس في المسند فليس بحجة, إيراد بعض الأحاديث التي في الصحيحين ولم يخرجها أحمد في مسنده خطأ, لأن الموجود بين أيدينا ناقص, ناقص يوجد ربع الكتاب ناقص, فما أدراكم أن هذا غير موجود في الربع. ثم أحمد يريد أصول المسائل كما ذكر غير واحد مما تكلم فيها, يريد أصول المسائل. أما الأحاديث التي تأتي بمسألة أو قضية فرعية في لفظ زائد في المعنى هذا لم يشترط أحمد إخراجه فيما يظهر وظهر. طبعا مبحث آخر, هل في المسند موضوع؟ فيه كلام كثير, وابن تيمية يقول ليس في المسند موضوع بمعنى أن فيه رجلا كذابا, وهذا الكلام يعني كنت أذكره لكن القضية فيما يظهر والله أعلم تحتاج مزيد تحرير, فقد وجد في المسند أحاديث يعني تعد باليد الواحدة يجوز إطلاق اسم الوضع عليها عند السلف والمتقدمين كأبي حاتم رحمه الله, فإنهم كانوا يطلقون على الحديث أنه موضوع وإن لم يكن في سنده كذاب, بل بعض الرواة قد رموا بالكذب ولم يجزم بذلك, فالمسألة تحتاج مزيد تحرير عندي, المسألة تحتاج مزيد تحليل. لكن في المسند كما هو معلوم أحاديث ضعيفة, في المسند كما هو معلوم أحاديث ضعيفة. الحاصل المسند كتاب كبير, كتاب كبير, ومن قرأه فقد نال خيرا كثيرا. وقد قرأه أحمد على 4 أو 5 من أصحابه لم أكن واهبا، ولم يقرأه على غيرهم كاملا، منهم عبد الله وهو راويه مشهور، ومنه حنبل وعمه ورجلا أو رجلين. هؤلاء قرأ عليهم أحمد المسند كاملا في 20 سنة، في 20 سنة، إنه كتاب كبير كبير جدا. نعم. وقد جمع بعض المعاصرين جمعا طيبا في الحقيقة، ينفع الطالب المجتهد الذي قرأ الكتب الستة، وهي زوائد المسند على الكتب الستة. فحينئذ إذا قرأت الكتب الستة، وكثير مما في الكتب الستة هو مكرر عند أحمد، وكثير ما عند أحمد هو مكرر أيضا في كتابه، في كتابه أحمد يكرر الحديث كثيرا، فسوف تختصر عليك وقتا عديدا كثيرا، وهو تقرأ الزوائد، الزوائد على الكتب الستة. وأيضا بعض المعاصرين طبع الكتاب بطريقة لطيفة، حذف المكرر وطبعه مع حذف المكرر على الأبواب مع حذف السند، فصار الكتاب في 5 مجلدات أو 6 مجلدات لا بأس بحجمه. الجامع الذي جمعه، لا الكتاب المجموع مسند أحمد مرتبا على الأبواب، هو 5 مجلدات أو 6. نعم. حذف الإسناد فقلص حجم الكتاب، لم يعلق في الحواشي تعليقا طويلا، وحذف الحديث المكرر. أما المسند المطبوع بالأسانيد وبالتعليقات صحة وضعفها 50 مجلدا، طبعت مؤسسة الرسالة. طبعا المسند في أصله قد يصعب الوصول إلى فائدته عند العامة، لأنه مرتب على المسانيد، يعني يبدأ أحمد مسند الصديق فيورد كل أحاديث الصديق، مسند الفاروق يورد كل أحاديث عمر رضي الله عنه الفاروق، وهكذا. هذا رتبه على أبواب الفقهية، هذا أقرب لعامة الناس للرجوع إلى الفائدة، فهذا أيضا ترتيب لطيف للمسند. هذا المسند كاملا، أما الكتاب الأول هو زوائده فقط. نعم. فمن قرأه هكذا أو هكذا فقد نال خيرا، قد نال خيرا كثيرا. الآجري بعد إراده لهذه الأحاديث 40 التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، قال: فهذه 40 حديثا فيها علم كثير في أصناف شتى، وتبعث العقلاء على طلب الزيادة. نعم، العاقل لما يقرأ هذه الأحاديث ويرى كم استفاد من العلم فيها سوف يزداد شوقا وتوقا لمعرفة المزيد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لمن يحفظ منكم، فهذه بداية مشجعة، لمن حفظ منكم 40 هذه بداية مشجعة ليستمر في الطريق في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتبعث العقلاء على طلب الزيادة لعلوم لا بد منها، مما لا يسعهم جهله ولا يعذره ولا يعذر العلماء بجهلها، وكلما علموها وعملوا بها زادهم الله الكريم بها شرفا في الدنيا والآخرة، والله الموفق لذلك. انتهى المراد من كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزي الآجري خيرا، وأن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يرزقنا مصاحبته مع الصالحين في جنته. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد. طيب، بارك الله فيكم. حسنا أنه قد ذكرني سمو. بالنسبة للهجر المكروه فهو هجر التلاوة، فهجر تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فوق 40 مكروه، فغاية ما ورد في الرخصة من الختم 40 يوما، أما فوق 40 فهو مكروه، كما قال إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم. فأما بالنسبة للختمة المعتادة فأكثر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في أسبوع، ورد عن بعضهم في مدون، ورد عن بعضهم في شهر، أما فوق 40 فلم يرد عن أحد منهم، وعدم ختمه لفوق 40 مكروه، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة. هذا من أنواع الهجر المكروه، والله أعلم.